بسم الله الرحمن الرحيم. يا كل ده ذهب. انظر إلي. انظر إلي. انظر إلي. حوار من ذهب. ماذا سيفعل؟ اللي متربي لا يخون. يا أخي خذ جرتك أو خذ ذهب. قال له إن بعت الأرض بما فيها. يا أخي وقال الذي اشترى الأرض إنما اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب. حوار من ذهب. فالصاحب لا يتضايق إنما يفرح إن الحق ذهب إلى صاحبه. فالصاحب أيا كان هذا الصاحب. فالصاحب لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. حوار من ذهب. سؤال سؤال. أيدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ وإن زنى وإن سرق؟ وإن زنى وإن سرق؟ سؤال. قال وإن زنى وإن سرق على رغم ألف أبي ذر. حوار من ذهب. أين السائل عن الساعة؟ أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. حوار من ذهب. متى تضيع الأمانة؟ متى تضيع الأمانة؟ إذا ولي من لا يحب. وتبقى المسألة شر مستطير. ده خراب الدنيا والآخرة. خراب الدنيا. خراب الدنيا. أن يكون على رأس المؤسسات العلمية الدينية الجهل. الجهل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا والحجارة. حوار حوار من ذهب. هذا دين الله ليس لكم. قام له رجال مخلصون إذا بدلوا استبدلهم الله بغيرهم. يا ويلهم يوم يلقوا ربهم لا ينفعهم الذي من أجله أكلوا الدنيا بعمل الآخر. الإيمان كان عندهم متقدم فسهلت عليهم التكليف. الإيمان عندنا متأخر. النص عندنا يسبق الإيمان. من الذي علمك الإيمان؟ أبوك؟ لا لا. أبوك عنده دروس الخصوصية عنده المدرسة وعنده الشغل أهم من دخول الجنة. إن أباك أيها الرجل ما حاسبك يوما على ترك الصلاة ولا هجرك في مطعم ولا هجرك في مشرب. ما أدبك على ما هذا؟ ما أدبك على هذا؟ حوار حوار قال له اخرج. والله لقد علمت اين انت فخرج. قال ما حملك على ان فعلت ذلك؟ قال والله خشيت ان احدثك فاكذبك او اعدك فاخلفك. وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانني معسر. يحلفه ثلاث مرات يعني ما عملتش فلوس؟ قال الله. فتناول صحيفته خد الكميال اللي عليه يعني فمحاه. قال ان وجدت قضاء فاقضي والا فانت في حل. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معسرا او وضع له اظله الله ظله الله في ظله. حوار حوار من ذهب. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة الإسلامية من القاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، حوار من ذهب، لفضيلة الشيخ العلامة أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا

معه ضمامة من ورث، زي النهاردة كده شيكات وكمبيالات. أول يصل رجل غني والدنيا كلها بتستلك منه، فبيحصل الغلة بتاعته، معاه الغلام ماسك الكمبيالات والشيكات معاه وماشي وراه، اللي يسدد يديله الكمبيالة بتاعه. فلما رآه الوليد ابن عبادة بن الصامت قال له: يا عمي إني أرى على وجهك سفعة من غضب، شايفك زعلان وشك متغير. قال: نعم، كان لي دين على فلان ابن فلان الحرامي. الحرامي مش الحرامي بلغتنا احنا اللص يعني، لا، الحرامي نسبة الى بني حرام. فسألت اهله عنه: اثم هو؟ قالوا: لا. وكان له ابن جر، ابن لسه كده بيشب على البلوغ، ما عندوش لوع. فسأله: اين ابوك؟ قال: ان ابي لما سمع صوتك دخل في أريكة أمي، دخل تحت السرير. فلما سمع أبو الياس كلام الولد فرفع صوته وقال له: اخرج. قال: ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: والله خشيت أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنني معسر. قال: آلله. قال: آلله. آلله. آلله. آلله. آلله. يحلفه ثلاث مرات يعني ما عندكش فلوس؟ قال: آه الله. فتناول صحيفته، هذه الكمبيالة اللي عليه يعني، فمحاها. قال: إن وجدت قضاء فاقضي، وإلا فأنت في حل. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله. ده الشاهد من الموضوع، كل حاجة يجيب نص، لأنهم كانوا يتعبدون به، إما أن يذكر المستمع وإما أن يهيج نفسه على فعل الخير إذا ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عطاء بن فروخ مولى القرشيين قال: اشترى عثمان بن عفان أرضا من رجل، فأبطأ الرجل عليه. اشترى الأرض، كان المفروض أن الرجل يروح يأخذ الفلوس، لا، لم يذهب صاحب الأرض ليقبض المال. فلقيه عثمان قال: لما لم تأتي فتقبض المال؟ قال: إنك غبنتني. غبنتني يعني ضحكت علي، وما لقيت أحدا إلا وهو يلومني. فقال له عثمان: أو صدك ذلك؟ أهذا الذي منعك أن تأتي فتأخذ مالك؟ قال: نعم. قال: فأنت على الخيار، إما أن تأخذ أرضك وإما أن تأخذ المال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. شوفوا الكلام، وإحنا بنهدي مثل هذه النصوص للناس المغرمين بالشرط الجزائي في البيع. شرط الجزائي جائز، لكن جائز إذا وقع على البائع خسارة. أنا رجل ببيع سلعة، وهذه السلعة لها وقت، صيف أو شتاء، وقت معين يتتباع فيه يتبات للسنة القادمة. فأنت أتيت تشتري، قلت: والله أنا عندي أكثر من مشتري. فإذا أخذت هذه البضاعة ومضى وقت بيعها فهي لك، أو نضع شرط جزائي إذا رجعت في البيعة، لأنك أنت كده هتضرني. هنا يجوز الشرط الجزائي، لكن الرجل بيبيع سلعة يعمل شرط جزائي، اكتشف المشتري أي ظرف من الظروف وقعت له لم يستطع أن يتمم البيع، يقول له: لا، لازم تدفع شرط الجزائي. هذا لا يجوز، لأن الأصل في أموال الناس العصمة، فلا يحل لأحد أن يأخذ من مال أحد ولو خردلة إلا إذا كان له حق فيه. والمسألة دي عايزة أمانة، لأن الأمانة المسألة العذر، مسألة العذر دي مسألة مكتومة لا يعرفها أحد. رجل اشترى حب يفض البيع، ممكن يخترع أي سبب، عشان كده بتوع الشرط الجزائي يقول لك: طيب، ممكن يقول أي حاجة، فأنا لازم أأمن نفسي. ده كلام ناس لا يؤمنون، ليس عندهم أمانة. الأمانة لك أنت تقول ما طرأ عليك، أنا طرأ لي كذا وكذا، والله على ما أقول شهيد. فينبغي للآخر أن ينفعل له ولا يأخذ من ماله شيء، ده سماح، نوع من السماح. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث عمرو بن عبسة اللي هو رواه أحمد، سئل: ما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر، لأن المرء لن يبذل الندى إلا إذا صبر على ذلك، ولا يوجد رجل سمح إلا وتراه صابرا، لأن اللئام من بني آدم كعدد الرمل. فقد يستشعر الرجل

طب ده عبد الله بن حرام كان عليه أكثر من 1,000,000 درهم، بستان فيه شوية نخل، ماذا يفعل هذا البستان أمام هذا الدين الكبير؟ والغرماء كل واحد جاي عايز يستوفي ماله، مش مستعد يترك مهل. علم جابر إن الغرماء كلهم جايين، ماذا يفعل؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحب أن تكون معي وأنا بدي الغرماء، عشان لو فضل للغرماء حاجة يستحوا منك، أو أنت لما تقول يعني اتركوه أنظروه يوم يسمعوا الكلام. فقال اذهب فبيدر تمرك، البيدر هو الجرد، بيدر التمر يعني أنواع التمر، كل نوع خليه على نحية، كومه في نحية من الجرد. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما الغرماء شافوا النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر فكأنما أغروا بي، كانوا حيولعوا منه. جاب النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما يعرفش يتكلم، يعني مش ناوي تسد. قال فأغروا بي، كل واحد بقى مستمثل بحقه، لا أجبر حق النهاردة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أعظمها بيدرة، هو بيدر التمر بتاعه كومه مثلا 5-6 كوائر، شاف أكبر كون فيهم وأتى إليه وطاف حوله وبرد وقال للغرماء تعال، وبدأ يكيل لكل غريم حقه. قال جابر فوالله ما نقص من البيدر تمرة وكان عندي، ده الشاهد بقى من الموضوع، قال وكان عندي ألا أرجع إلى أخواتي بشيء وأن يؤدي الله أمانة والدي. لو لم يرجع بتمرة ويكون ظرف هو أخواته نظير أن يؤدي أمانة والده، لأن والده رضي الله عنه ائتمنه على أمانتين، الأمانة الأولى قال له اقض دينك، الأمانة الثانية قال له استوصي بأخواتك خيرا. والكلام ده إحنا بنسوقه للإخوة الذكور اللي واكلين حقوق الأخوات أو بيقطعي رحم الأخوات، استوصي بأخواتك خيرا. واستشهد جابر، استشهد عبد الله بن حرام، أصبح في عنق جابر وصيتين، الوصية الأولى اقض ديني الحمد لله قضاها، وكان في وصية تانية استوصي بأخواتك خيرا. كان جابر له 9 أخوات وفي رواية 6، وأراد أن يتزوج، وهو راجع من الغزوة سريع، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أعجلك يا جابر؟ قال يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال بمن تزوجت؟ قال بأي من كانت بالمدينة. بقى جابر يتزوج ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرس. هي المدينة قد إيه؟ ده المدينة قد كده أهو، يعني بعض الناس يقولون إن المدينة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت زي المسجد النبوي الآن، تقف في أولها تشوف آخرها، إلا ما كان من أهل العوالي اللي ساكنين خارج المدينة. فيعني جابر يتزوج والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش، قال له أخ بأي امرأة مات زوجها وامرأة سيد، إنما بيعملوا الهيصة دي لمين؟ للبنت. إذا الرجل ما كانش عايز يهيص أهل البنت هم اللي بيهيصوا عشان يعلموا الناس كلها إن البنت تزوجت. إنما العادة بتجري لو إن واحد يتزوج امرأة سيد مطلق أو أرمل بياخدها كده إيه قاعدة عائلية كده وتتوروا. فقال ما أعجلك يا جابر؟ رجع بسرعة لي. قال إني حديث عهد بعرس. قال بمن تزوجت؟ قال بأي من كانت بالمدينة. فقال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبه وتضاحكها وتضاحكه، لسه شاب عزب ولم تتزوج قبل ذلك، من حقك ان انت تستمتع بالحياة الدافئة، تضحك مع المرأة وتضحك معاك وتعيش جو من البهجة. كنتش واحدة تزوجت قبلك ويمكن اللي تزوجته قبلك يكون احسن منك، تقعد تقارن بقى ما بين الاولاني والتاني والكلام، لكن تتزوج واحدة كده انت اول رجل في حياتها، تصير كالنهر يخط مجراه. فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبه وتضاحكها وتضاحكه. فقال له جابر يا رسول الله إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، خرق يعني عالون صغير، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، أجيب لهم واحدة قدهم في السن وقعدوا يلعبوا وتنططوا وبوظوا الدنيا، فأنا عايز أم لا أريد زوجة، أنا أريد أما لهؤلاء البنات. الولد الذي يضحي بمتعته الشخصية لحفظ وصية والده هذا هو الأمين. ولذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت ورشدت، أصبت ورشدت لما تزوج أما لأخواته لا زوجة له. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعظم الأمانة التبليغ عن الله ورسوله. وأعظم الخيانة كتمان الوحي، إما بسبب هوى النفس أو هوى الغير. الخيانة مش معناها أن رجل خائن، ليس بالضرورة أن يكون خائنا، لكنه إذا كان جاهلا بما يلي كان خائنا، حتى وإن لم يخطر داء الخيانة بذلك. وهذا ليس كلام، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في مطلع كتاب العلم له من الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى في كلامه ولم يرد عليه، فانقسم الناس فريقين. قال فريق: لم يسمع ما قال. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواجه أحدا بما يكره، كان يحب يحرج حاجة، وكان هذا من عادته ألا يستقبل أحدا بما يكره. فالرجل يسأله متى الساعة أمام هذا الجمع ولا يرد عليه، ليس هذا من خلق رسول الله، يبقى ما سمعش. ده الفريق الأول قال لم يسمع ما قال، وقال الفريق الآخر بل سمع وكره ما قال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو يذكر، إنما لا ما تطلعش منه إلا إذا كان الأمر حراما. وفي هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قال: من قتل قتيلا فله سلبه. السلب اللي هو ما يكون مع المقتول، إذا كان معه جرع، إذا كان معه أي شيء من الممتلكات، فالممتلكات دي تكون حقا للذي قتله، ما يجيش واحد تاني ياخد درع واحد أنا قتله. من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة الأنصاري يوم حنين 20 رجلا وأخذ أسلابهم جميعا. أبو طلحة وما أدراكم ما أبو قتادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرة من مرات غزوة من الغزوات، في غزوة ذا قرد، قال: خير فرساننا اليوم أبو قتادة، كان شجاعا مغوارا. المهم أنه ضرب واحد قتله فسابه وراح عشان يلاحق الآخرين، وبعدين رجع للقتيل الأولاني لا عريان لا درع ولا أي حاجة. طب من أخذ السلب؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني قتلت هذا، فانظر من أخذ سلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل من أخذ سلب هذا، فقام واحد قال له: أنا أخذت سلبه، رضيت، أنا حافظ بس أنت رضيت. فعمر بن الخطاب ما عجبوش الكلام، قال: لا والله لا يفيئها الله على أسد من أسده ثم تأخذها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. في هذا الموقف وردت هذه العبارة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو يكسر. فلما قال له رضيت، أنا حفظت أنت رضيت، قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم داخل عمر بن الخطاب وقال الكلمتين دول: لا يفيئها الله على أسد من أسده ثم تأخذها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني كان يقول لا، إنما كان يبذل الندى. الفريق الثاني قال لك: لا، ده كره ما قال، لذلك أعرض عنه بالسكوت، أنه ما أجابه. حتى إذا انتهى من كلامه قال: أين السائل عن الساعة؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وكان الرجل عاقلا، فقال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذن السؤال: متى تضيع الأمانة؟ إذا ولي من لا يحسن، وتبقى المسألة شر مستطير إذا ترأس على رأس الوظائف العلمية من لا يحسن. ده خراب الدنيا والآخرة، خراب الدنيا أن يكون على رأس المؤسسات العلمية الدينية الجهلة. من يومين ثلاثة ندوة، ندوة على الرأس، وهي اسم على مسمى. عارفين الندوة بتاعت القطن، لما بتنزل الندوة على القطن بتاكل، هي دي ندوة برضه، لكنها ليست على القطن إنما على الرأس. وقعد يخض في الماء، إيه حكم النقاب؟ خلاص بقى الحدوتة دي خلصوه، بقالكم 20 سنة بتقولوا إيه رأي النقاب، والنقاب بيزيد كل يوم، ليس من الإسلام في شيء، ده تنطع ده تشدد، وتلاقي الدنيا مليانة نقاب. اتعلموا بقى، اقروه، هذا دين الله ليس لكم. قام له رجال مخلصون، إذا بدلوا استبدلهم الله بغيرهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لا يغيروا، ولا يأكلون الدنيا بعمل الآخرة. فيطلع العنوان الكبير علماء المسلمين يحرمون النفاق، كمان عنوان كبير 12 دليل من الكتاب والسنة على تحريم النقاب. هما بيخاطبوا مين؟ لأنهم عارفين كويس جدا أنهم بيخاطبوا جهلا، وأنه لن يتحرك أحد، كلم زي ما هو عايز. لكن يا ويلهم يوم يلقوا ربهم لا ينفعهم الذي من أجله أكلوا الدنيا بعمل الآخرة. 12 دليل يا مفترين يا كذبة في الكتاب والسنة على تحريم النقاب. نحن لا نريد 12 دليلا، نريد دليلا واحدا فقط، دليلا واحدا. لكن جاهل مش عارف يعني ايه حرام، مش عارف يعني ايه حرام. يجيب لك مثلا واقع ان صحابي رأى وجه امرأة، يقول لك ده دليل على التحريم. فين التحريم في الموضوع ده؟ يعني قصارى ما يمكن ان تأخذه من هذا الدليل جواز الكشف، جواز كشف الوجه، اقصى حاجة ممكن تعصر النص كده وتطلعه منها بالعافية كمان الجواز. انما التحريم، التحريم ده عايز نص. لعن الله المنتقبة مثلا، او من انتقبت دخلت النار مثلا، اي حاجة زي كده يكون فيه نص بالتحريم. انما ياتوا على وقائع، والوقائع دي العلماء لهم فيها كلام كثير، كانت قبل ولا بعد ولا كانت لضرورة ولا كانت بسبب الى اخره، يقوم لك ده دليل وده دليل، فلا يعرفون ما هو الحرام. فتخيل لما يكون رجل على رأس مؤسسة علمية، انا ما بقولش ان هو يريد ان يخالف الله ورسوله من قلبه، لان هذا كفر، اللي هو يبقى كده مرتبط كل ما ربنا يأمر يعمل عكس وهو مبسوط كده وفرحان انه خالف، هذا ليس مسلما. انا لا اقول ان هو كده، لكن اقول جاهل وضع على رأس مؤسسة علمية فخان. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كيف إضاعتها، كيف تضيع الأمانة إذا وسد الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة. وأنا لا أنسى شيئا حدث لي وربما ذكرته، لكن هذا أيضا محل التذكير به. لما كنت بخطب الجمعة في مسجد في القاهرة، وتمالأ بعض من لا يعجبهم الالتزام والوقوف على حدود النصوص، لما يشيلوني من المسجد يجيبوا واحد، نصبوا رجلا تالله وبالله ووالله وقلما أحلف أنه ما كان يحسن يقرأ في كتاب الله القرآن نفسه، ما كان يستطيع أن يقيمه على لسانه. طلع يخطب الجمعة مكاني، لم يعجب هذا الكلام رجلا كان ذا منصب مرموق، قال لا أنت لابد ترجع تاني، وأنا لي معرفة في وزارة الأوقاف وحنذهب إلى مديرية الأوقاف هناك وحنخلص المسألة، ولكن اصبر، انت هتروح هناك هتجد مخالفات وتجد اشياء لا تعجبك، اصبر زل ساعة وناخد المسجد حتى نعلم الناس. طيب دخلنا الى هناك عشان امتحن، هل انا بعرف اتكلم، بعرف اكتب، بعرف اقول احاديث ايات. فدخلت على رجل، اول ما دخلت مش عارف ادخل الدخان مالي الاوضه، فنظرت له لصاحبي عمل لي كده معلش اصبر، قال لي حافظ قرآن؟ قلت له نعم، قال لي اقرالي شوية من البقرة. سبحان الله، كل ما أتذكر هذا الموقف يحز جدا في نفسي. قرأ، قطع قراءتي. حافظ أحاديث؟ أيوة حافظ. قل لي حديث طويل. فتح حديث أبي سعيد الخدري، قصة الرجل اللي قتل 99 نفس. قطع كلامي كويس خلاص، المقابلة انتهت، ووعد الرجل خيرا، ووعد أن هو يعني سيرجعني إلى المسجد. هذا الكلام كان منذ 20 عاما، ولم أرجع إلى المسجد حتى الآن. وصعد المنبر من لا يحسن يقرأ كلام الله، ده نوع من أنواع الخيانة، خيانة. لكن أنت تصدر من لا يحسن. خطبة الجمعة الآن صارت عذابا على المسلمين، أكثر من رجل يقول إن لولا إن خطبة الجمعة فرض ما كناش حضرت. وقال رجل آخر لي أنا أجلد يوم الجمعة، أجلد يوم الجمعة. يجلد ليه؟ طالع خطيب مش عارف يقول حاجة، مش عارف يجيب كلمتين. عشان كده الناس إيمانها نزل الأرض، أهل الإحسان يمنعون ويحجمون، ويبقى أنت لا تروح لهنا ولا هنا ولا هنا. والذين لا يحسنون شيئا هم الذين يتصدرون، هي دي الخيانة بعينها. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إحنا الدولة لا تنفق علينا مليما واحدا، نحن لا نغرم الدولة شيئا، ننتقل من جيوبنا ونذهب إلى أقاصي الأرض من جيوبنا، ونشتري الكتب من جيوبنا، ونحرم أنفسنا اللذات لنشتري الكتاب حتى نقرأ فيه وحتى نعلم المسلمين ونحن متطوعون بذلك نرجو وجه الله. يبقى يصد ليه؟ لماذا يصد؟ لا ينبغي أن يصد، بل ينبغي أن يقال مثلك يقف. وأنا لا أقصد نفسي بطبيعة الحال، لكن أقصد ذاك الشخص المحسن. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة لما يطلعوا يغيروا أحكام الله الثابتة بثلة من الجهل. لكن نقاب حرام واللحية تنطع وتقصير الثياب مسلة، ويوزع الأحكام التي تخالف المستقر عند السلف. هذه الأحكام التي لم يخالف فيها أحد قط نعلمه. وأنا لست من هواة إرسال عبارات التحدي، أقول أتحدى أن يأتوني بكذا وكذا، لكن فعلا في هذا المقام أقول أتحدى أن يأتوني بدليل واحد على حرمة النقاب، ولا على إن اللحية تنطع، ولا إن تقصير الثوب من المسلم. بل عندنا من الأدلة ما يوجب أو يستحب على الأقل. الأمانة خلق عظيم، اللي متربي لا يخون، الذي رباه أبوه لا يخون، لأنه يعنف، وإن لم تأتي شريعة بذلك يعنف. اسمعوا إلى أبي سفيان، وكان إذاك كافرا، لما ذاب هناك ولقي هرقل، وكانت بقى الحملات على الصحابة كانت قوية ومؤذية، وكان في فترة هدنة ما بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في أبو سفيان وجماعة من قريش كانوا تجارا في بلد هرقل. المهم كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم فشى، فأرسل هرقل إلى أبي سفيان ومعاه جماعة، وقال له أنا هسألك عن هذا النبي الذي ظهر فيه. وقال للجماعة اللي معاه إن كذب فكذبوه. وقعد يسأل الشاهد. قال أبو سفيان فلولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت. طب ده هو في موقع الخصوم، والجماعة اللي هم خصومنا اللي بيحاربونا ينطقون بنا كل نقيصة نقول بعكسها. يعني يقول لك هم مثلا مصاصين للدماء وبياكلوا أموال الناس بالباطل، إحنا العكس، فخصمك بيفتري عليك لأنه خفيف. قبل أن يكذب فهو خفيف. شوف أبو سفيان الذي كان كافرا يوم قال هذه الكلمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أهلك بيضته يوم بدر، مات الصناديد أبو جهل وأبو لهب والعرب دول، لدرجة أن أبا سفيان ترأس قريشا ولم يكن له أن يترأس لحداثة سنة بسبب ذهاب أكابره. فأبو سفيان بقى رأى، فأبو سفيان لما ينظر إلى قريش ويجد أن الكبار ماتوا وقتلوا والنبي عليه الصلاة والسلام بيزحف عليهم، أكيد قلبه بيتميز بالغيظ على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده ما يخليهوش حتى يفتري عليه عند هرقل الرجل اللي في بلاد تانية، وقول له ده صفته ونعته بيعمل كذا وبيخلي كذا، حتى لو بالكذب، عشان حتى هرقل كمان ما يسلمش، عشان يصد الناس عن الدعوة. شوف يقول أبو سفيان الذي يعنف من الكذب، مع أن الجماعة اللي حواليه هم الجماعة اللي بيطبلوا له برضه، يعني هو لو كذب هيقول أصح، لأن كلهم مشتركين على همة واحدة وهي عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كذب أبو سفيان لجاز كذبه ومضى، والناس اللي حوله يقولوا أيوة أبو سفيان صح. لكن انظر إليه ماذا قال. قال لولا أن يأثروا علي كذبا لكذب، لولا أن هم في يوم من الأيام يعيروني ويقولوني أنت مش فاكر لما كذبت في المكان الفلاني، لولا أنهم يعيروني يوم من الأيام بالكذب لكذب. لكنه أنف أن يعير يوما من الأيام بالكذب فلم يكذب. فاللبوم ربيه لا يقول، إذا لم يحسن يقول أنا لا أحسن، لكن لا يتقلد منصبا لا يسد فيه ولا يؤدي الأمانة فيه. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا.